قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا درس من دروس الفقه، فقه البيوع. ولأن الإمام أبا شجاع رحمة الله تعالى عليه لم يتوسع في هذا الباب في كتابه غاية الاختصار، وكذلك لأن البيوع فيها مسائل نازلة كثيرة لم تكن موجودة على عهد السلف، إنما أصولها التي كانت موجودة، فلزم أن نتمهل شيئا ما وأن نضيف إضافات على ما ذكره الإمام أبو شجاع في كتابه، إذ لم يكد يذكر شيئا. فأقول بالله تعالى التوفيق، تقدمت شرائط البيوع، وكذا تقدم ذكر أشياء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها، كالخنزير والكلب والدم ونحو ذلك. والليلة إن شاء الله نتناول بعض طرق البيوع التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. فأصل في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر، وبالتبع الجهالة، فلا بد أن يكون الشيء المبيع معلوما ومقدورا على تسليمه. قد ضرب العلماء لبيع الغرر أمثلة شهيرة، مثل بيع الطير في الهواء. لا يصح أن تقول بعتك هذا الطائر الذي يطير في السماء على أن أصطاده لك، قد تصطاده وقد لا تصطاده، لأن الله قال ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن، قد تستطيع أن تصطاد هذا الطير وقد لا تستطيع، فعقد البيع باطل. وكذلك السمك في الماء، لا تستطيع أن تقول أبيعك السمك الذي في الماء على أن أصطاده لك، قد تستطيع أن تصطاد هذا السمك وقد لا تستطيع أن تصطاده، فهذا يدخل في بيع الغرر والجهالة. يدخل فيها أيضا بيع السمك في الماء كما أسلفت، يدخل في هذا البيع أيضا صور كثيرة استحدثت في أزماننا تنصب على جهالة الشيء المبيع، مثل كما سلف بيع المخططات على الأوراق، بيع الشقق، تشتري شقة ليس لها وجود إنما تشتريها على مخطط مجرد الرسم، قد يستطيع أن يبنيها وقد لا يستطيع، قد يتعثر لأي عارض، قد يموت، قد يأتي قرار بوقف البناء، قد يبنيها على غير الوجه المطلوب، فهذا أيضا لاحق ببيع الغرر على الصحيح من أقوال العلماء. كذلك الجمل الشارد، جمل هربان، لا تستطيع أن تقول بعتك جملي الشارد هو بألف، لكن لأنه شارد وأنت تبحث عنه أنت بعته لك بخمسمائة، فهذا البيع لا يجوز، لأن المشتري قد يستطيع أن يجد الجمل وقد لا يستطيع، فدخلنا في الغرر لهذا السبب. أو نحو العبد الآبق، كان في زمنهم واحد له عبد هربان منه، وبالتبع الأشياء التي ما هي مفقودة، مثلا عقد مفقود منك تقول أنا بعتك هذا العقد وأنت تبحث عنه وجدته، ما وجدته هو بمئة جنيه وفي الحقيقة يسوى ألف، قد تجده وقد لا تجده، فكل هذا يدخل في بيع الغرر أو الجهالة. فكل ما كان من شأنه أن يكون مجهولا غير معلوم وغير مقدور على تسليمه يدخل تحت باب الغرر. وصور الغرر دي واسعة جدا، أجملها قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو أجملها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر. وله صور، لكن هناك استثناءات من بيع الغرر، استثناءات يستثنيها العلماء، وهذه الاستثناءات تنبني على أن النبي بعث بالحنيفية السمحة السهلة. فعلى سبيل المثال، هناك أشياء أنا لا أراها لكن يتسامح فيها، مثلا واحد يشتري جاكت أو بدلة فيها حشو داخلي، هو لا يدري هل الحشو الداخلي هذا البطائن من شيء جيد أم أنها من شيء رديء. الحشو، هل الحشو الداخلي من القطن مثلا، أو من ما يسمونه اسطبة فضلات القماش، أو من ماذا، أو من كتان، أو من ماذا، ما يدري، فهو شيء مجهول الذي هو داخل الحشو، حشو البدلة في الداخل. ولا تستطيع أن تقول نفك البدلة من أجل أن نكتشف ما فيها. لحاف يباع، تعرفون اللحاف؟ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، أعوذ بالله، اللحف التي يتغطى بها، أنت ما تعرف، ذهبت لشركة من الشركات الكبيرة أو ما يسمونه بلغة العجم مول، في لحاف بيتباع، اللحاف في داخله شيء قطن، هل القطن هذا قطن مصري أصيل أم أنه قطن رديء، أو ما الذي بداخل اللحاف؟ ما تستطيع أيضا أن تقول سأفتح اللحاف وأنظر ماذا فيه، لأنه داخل في الغرر. فهذه الأشياء اليسيرة مستثناة، هذه الأشياء اليسيرة مستثناة. مثلا في زماننا شيء اسمه البوفيه المفتوح، اسمه ايه؟ البوفيه المفتوح، في الفنادق يعني، تدخل تشتري تذكرة للبوفيه المفتوح، التذكرة مثلا بمئة جنيه، تذكرة البوفيه المفتوح، يعني ستدخل وتأكل من كل الأصناف الموجودة براحتك. أنت قد تأكل وأنت شخص ضخم هيولي، قد تلتهم أشياء كثيرة يعني، وآخر أكلته ضعيفة، قد يأكل لقيمات يسيرة ويشبع. فصاحب البوفيه المفتوح قل خلاص أنت لك وجبة، ادخل كل كما تشاء، لكن بعد ذلك خلاص اخرج، لا يدري كم أنت ستأكل، وأنت نفسك لا تدري كم ستأكل. يعني واحد يدخل مثلا يركز على الجمبري مثلا، وكم ستسع معدته جمبري، وآخر يأكل فول أو يستهويه البيض أو تستهويه الشكشوكة، فيأكل ما تيسر. لا تستطيع أن تضبط وتقول أنا سأكل بالمئة جنيه قليل أو كثير. فالعرف في هذه الحال يجوز هذه الأشياء اليسيرة. أحيانا مثلا يقول لك تذكرة محطة مترو مثلا بجنيه، سواء مشيت في القاهرة من أولها لآخرها في المترو أو أنك قطعت محطة واحدة. فمثل هذه الأشياء اليسيرة يعفى عنها في باب الغرر. الشريعة أشياء كثيرة كهذه. قال شخص: لله علي أن أصوم شهرا. الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30 يوما، قد يكون 29 وقد يكون 30، فهو صام شهرا على حسب ما يأتي الشهر، فلا يقول إن هذا فيه غرر أو جهالة، لأن هذه الأشياء أشياء يسيرة معفون عنها ولا يستطاع تقييمها. أحيانا مثلا شخص يأتي يقول: أن أشتري أخذ هذا البيت مقاولة، أشتري أساس البيت، أشتري ما في البيت من أساس، أهدم لك البيت وأخذ ما فيه ب10,000 جنيه وأشيل لك التراب وارميه وإلى آخره. قد يكون في البيت حديد كثير، حديد كثير يفوق 20,000 جنيه، وقد لا يكون في البيت إلا خشب مسوس يعني لا يستحق 5,000، لكن الرجل قيمه، وأنت لا تستطيع حينئذ أن توصف ما بداخل بيتك توصيفا دقيقا، فقد توصف وتخطئ، يعني في عرق خشب معمول كده، وهذا مشكلة حصلت ذات مرة. شخص اشترى البيت أساس البيت على أن يهدمه ويأخذ، فاشترى العروق، اشترى كل ما في البيت، وجاء العروق كانت مدهونة دهان طيب، ولكن بعد أن نزلت العروق وجدها كلها مسوسة، مسوسة سوس شديد، إذن لا تصلح في شيء، فهل يرجع إلى البائع أم أن هذا من المغفور اليسير؟ إلا إذا كان ثم شخص تعمد الغش. فالأشياء اليسيرة في بيع الغرر يعفى عنها، أساس الدار مثلا، تقول للرجل هات لي سندوتش طعمية، قد يضع لك طعميتين، قد يضع لك 3 طعميات، قد يضع شوية شطة، قد يضع شوية شيء يسير من السلطة، شيء كثير من السلطة، تقول له كتر شوية قل، لا تستطيع أن تدقق التدقيق الكامل في هذه الأشياء. فعلى العموم الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، بيع الغرر، واستثنيت أشياء وهي اليسيرة أو التي لا يستطاع ضبطها بدقة. مثلا واحد قال: يا جماعة عندي الآن برميل أو جرك مليان أرقسوس، الشربة ب5 جنيه، تشرب لما تشبع ب5 جنيه، قد تشرب شوية صغيرين ومعدتك صغيرة تكفيها كأس، وقد تكون واسع الجوف تشرب لك 7-8 كؤوس، لكن عموما مثل هذه الأشياء تغفر لأنها من اليسير الذي تعرف عليه الناس. إذن كأصل أصيل في هذا الباب أشياء يسيرة تغفر تغتفر. أنا أجر لك غرفة مفروشة لمدة يوم، قد تنام وأنت تارك الكهرباء مفتوح وتارك سخان المية مفتوح، وأيضا تستعمل مية بتبذير، وأنا لا أستطيع أن أقيم هذه الأشياء، لكن العرف جرى على أن المؤجر يؤجرها بهذه الأشياء، وإن كانت تتفاوت من شخص إلى شخص آخر والله أعلم. فهذه إذن عندنا أصل في من أصول البيوع، وهو النهي عن بيع الغرر، لكن تستثنى الأمور اليسيرة. الغرر هكذا إجمالا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن أيضا تفصيلا له صور متعددة، كبيع الملامسة، بيع الملامسة، الملامسة أن تشتري الثوب بمجرد لمسه، يعني تشتري الثوب بمجرد أنك تلمسه تحسس عليه من الخارج، لكنها في الحقيقة ما تيجي تفرد الثوب قد ترى فيه عيبا، قد ترى فيه عيبا. فالملامسة هي شراء الأشياء بمجرد اللمس دون تدقيق في حقيقتها، دون تدقيق في حقيقتها ودون فرز كامل فيها. النبي ينهانا لما فيه صلاح لنا، لما فيه صلاح لنا، لأن الاختلافات تتأتى من هذا. بعدما تشتري وتخرج تقول لا أنا اشتريت الثوب بمجرد اللمس لكن وجدت فيه عيب داخلي، فالرسول يقول لك افحص المشترى فحصا جيدا حتى لا تحدث بينكم اختلافات. فنهى النبي عن بيع الملامسة. يعني بالمناسبة جاءنا تاجر مرة كبير يستورد ثياب، في ثياب أحيانا نسائية كده فيها كسر، كسرة يعني تعرفون اسمها كرانيش دول اسمه، يعني مع لأن إخواننا البخاريين مش هيفهم كده كده مفهوم كده. فاشترى ثياب قماش كثير على هذا الغراس، يتفصل جيب، يتفصل جيب عندنا في مصر يفصلوا المتبرجات جيب. فأول ما جاء إلى مصر هو مستورده من الصين، لا الصينيين وجد أن الصينيين الكفرة بين كل كسرة وكسرة كاتبين آية من القرآن، بحيث أنك إذا جلست ستجلس على آية من القرآن، يعني القرآن يمتهن. هو اشترى ولم يفرد الثوب، لك أول ما جاء يفرد الثوب وجد الآيات. طبعا لا يستطيع أن يرد الصفقة للصين، وخسارة فوق خسارة وهم ملاحدة في الأصل. فطبعا شاهدي ليس شاهد الضرر الذي وقع له، إن كنا أوصينا أن يجعلها ستائر تباع كستائر أفضل ما تمتهن، لكن ينبغي أن تفرد الثوب فردا جيدا وتدقق فيه، ولا تشتري بمجرد الملامسة، التحسيس كده زي المغمض يحسس كده. فهذا بيع الملامسة. وعلى غرارها المنابذة، المنابذة، المنابذة، تشتري هذا الثوب، نعم اشتريه، تشوف بس مجرد كم بعشرة جنيه، خذ، نبذت إليك الثوب دون أن تتأكد أنت من هذا الثوب ومن حقيقته. فالجهالة موجودة، قد يكون قماشه تعبان رديء، قد يكون قماشه جيد، لازم تدقق النظر في هذا الثوب. التجار المعاصرون في هذه الأزمان يقعون أحيانا في أشياء من الغرر، بعضهم يجوزها وبعضهم يقول إنها من اليسير لا يجوزها. بعض المستوردين الملابس المستعملة يستورد مثلا بالات أقمشة من فرنسا، بالة قد يكون فيها ثياب مستعملة استعمالا جيدا، وقد يكون فيها ثياب جديدة صاحبها كرهها فرماها، وقد يكون فيها ثياب مهلهلة، لكن يشتري البالة إجمالا، يشتري البالة إجمالا، اشتريها مثلا $100، البالة $100 على سبيل المثال، قد يجد فيها ما يساوي $1,000 وقد لا تربح معه، لكن تعرفوا فيما بينهم أن هذا من اليسير، لأنها بتشترى في الأصل على أنها مستعملة، على أنها مستعملة. فإذا اشتريت على أنها مستعملة ليس لك أن ترجع إلى البائع وتقول أن اشتريتها على أنها جديدة. فبيع المنابذة أيضا منهي عنه، هو أن تشتري الثوب بمجرد أن ينبذه لك، خذ هذا بعشرة جنيه تفضل، وترميها دون أن تتفحصها، فهي ملحقة بأبواب الجهالة أيضا. من البيوع الممنوع أيضا لهذه العلة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن بيع الحصى. بيع الحصى، بيع الحصى، ما معنى بيع الحصى؟ العلماء لهم تفسيرات في بيع الحصى والنهي عنه. يعني أحدهم يقول مثلا اشتري أرض من شخص ويقول له ارمي أنت حجرا، وإلى حيث يصل الحجر بمليون جنيه مثلا، يعني الأرض واسعة، امسك حجر وارميه بأقصى بأكبر قوة عندك، المكان الذي سيسقط فيه الحجر هو حدودك، هو حدودك. سقطت الطوبة وسقط الحجر إلى مسافة قريبة أو إلى مسافة بعيدة فهي لك. فبيع الحصى هذا تنصيصا نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن العلماء من فسر الحصاة بمثل هذا، فقال آخرون يدخل في بيع الحصاء أيضا لأنها كانت بيع منتشرة في الجاهلية أو في الصدر الأول للإسلام، أن يقول القائل اسمع هذه مجموعة من الثياب، مجموعة من الثياب على بعد 10 متر، ارمي طوبة اللي تيجي على أي ثوب منهم هو لك بمئة جنيه. جت على ثوب جيد، أتت على ثوب خربان هو لك. فهذه صورة ثانية من صور بيع الحصاء. أو يقول عقد البيع بيننا متوقف إلى أن يرمي أحدنا الحصاء، تم البيع تم البيع، لكن لا يتم إلا واحد مننا يرمي الحصاء، فيجعل الحصاء توقيتا لإتمام البيع من عدم. فالحاصل أن كل هذه صور من صور البيوع المنهي عنها لما تتضمنه من جهالة ولما تتضمنه من غرر. من البيوع المنهي عنها الرسول الله عليه الصلاة والسلام بيع المخاضرة، وهي بيع الحب قبل اشتداده، بيع الحب وهو أخضر، بيع الحب وهو أخضر. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وبدو الصلاح هذا أمر يعرفه أهل الاختصاص، يعرفه أهل الاختصاص. مثلا كيف أبيع الموز؟ الموز ساعة البيع لا يمكن أن تبيع الموز كصاحب مزرعة وهو مستوي، لأنك إذا بعته مستوي بمجرد ما يشتريه البائع وينقله إلى مكان سيفسد، فبتضطر تبيعه أخضر. لكن خضاره هذا معروف لدى أهل الصنعة أنه موز جيد طيب سليم من الآفة، فبدو الصلاح أمر يقدره التجار، يقدره التجار. فإذن المخاضرة والتي من صورها بيع الثمر قبل بدو الصلاح، ومن صورها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، بيع الحب حتى يشتد. جاء التعليل في بعض الطرق، أرأيت إن أخذ الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، بيع المزابنة وهو بيع الثمر على رؤوس النخيل بتمر، يعني نجل نخلة كده عليها كذا صباطة مدلاة من البلح أو التمر من البلح أو رطب، أقول أنا أشتري هذه التي على النخلة ب20 كيلو تمر، تمر يكون ناشف، خذ هذه ال20 كيلو واترك لي النخلة كل ثمرها. هذا يسمى ماذا؟ المزابنة، المزابنة ممنوعة، لكن استثني منها بيع العرايا بخرصها، استثني منها بيع شيء يسير صباطة مثلا، لأن الناس كانت أنفسهم تتوق إلى الرطب. التمر التمر يابس، أنتم تعرفون التمر، تعرف التمر، التمر ناشف صلب على الأسنان أو على العم ناشف، لكن النفس تكون تواقة إلى الرطب الذي هو بلح نصفها استوى بني ونصفها أحمر أو أصفر، فالنفس تواقة إلى هذا. الأصل في البيع أن نبينا عن بيع التمر أو الثمر الثمر بالتمر كيلا، لكن استثنيت بعض الأشياء اليسيرة للتسهيل على الناس، وأن النفس تواق فتقول لصاحب النخيل أشتري هذا هذه العارية التي على النخلة بخمسة كيلو تمر، خذ الخمسة وسيب لي هذه الصباط. بالتقدير بالتقريب بالخرص، يعني الخرص ما معنى الخرص؟ خرص التخمين، التخمين. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها، في بيع العرايا بخرصها، لأنها مما يحتاج إليه الناس، مما يحتاج إليه الناس. إذا جئنا البيع المنابذة له صور استحدثت الآن، واحد رايح يشتري تليفون محمول مثلا، هاتف محمول، فبقول للرجل صاحب البيع الدكان أنا أحب أرى الهاتف المحمول، يقول كيف يعني؟ قلت له أحب أشوفه، قال تفضل شوف. طيب أنا أحب أفتحه، قلت افتحته افرض ما رضيتش تشتريه، هتشيل التيكت واللصق والعلبة تخربها، وبعدين قد تشتريه أو لا تشتريه، من المتضرر إذا أنت لم تشتري. طيب ما العمل؟ فهل هذه الصورة تستثنى بحيث يكون هناك شيء يضمن للمشتري إذا كان هناك خلل أن يرد إليه السلعة؟ في هذه الحالة يجوز، مدام هناك ضمان يضمن للمشتري أن يرد السلعة إذا كان بها خلل، خلاص قامت مقام الفحص ويفحصه في البيت. فهذا استثناء للمشقة الحاصلة على الناس. وبعدها إذا كنت تاجر جملة واشتريت 100 هاتف محمول وذهبت تبيع هذه 100 هاتف المحمول، إذا فحصت كل هاتف كل يوم تشتري 100، تستغرق حياتك في فحص الهواتف المحمولة، لكن العرف جرى على أنه إذا كان في بعضها خلل يتجاوز عنه. تجار الكهرباء الأدوات الكهربائية، مثلا شخص يبيع لمبات كهرباء، شوكت لمبات نيون أو لمبات عادية، يبيع اللمبات بالكرتون. أنت تشتري الكرتون، أحيانا تذهب للبيت تجد نصف الكرتون، نصف الزجاج مكسر، أو تجد مع الحركة اللمبات محترقة. فهم أحيانا يتجوزون في نسبة، لكن إذا ازدادت عن النسبة المعلومة في هذه الحال يقولون لا، لا يصلح مثل هذا الشيء، لابد أن نرجع على المشتري. الزجاج أيضا، كوبايات، أكواب زجاجية موضوعة في كرتون، قد تجد نصفها مكسر، قد تجد نصفها، قد تجد كوباية واحدة المكسورة. فهم يعملون حسابات هذه الأشياء أثناء البيوع. علب الجبن المغلقة، الجبن تشتري أحيانا الجبن القديم اللي يسميه بالمصرية الفلاحية دبل، هذا الجبن ماذا يصنع تجار الجبن؟ يضعون مثلا في الصفيحة 12 كيلو جبن طازج ومع الماء ومعها ملح، وبعدين يحكمون الغلق، وتترك العلبة 6 أشهر أو 7 أشهر أو أكثر أو أقل، وبعدها تباع على أنها جبنة قديمة. طبعا المشتري يشتري ما يدري كم نسبة الجبن، كم نسبة المية التي في الجبن، وما الذي وضع في الأصل فلا يدري، فشيء مجهول. لكن العرف جرى على سبيل المثال أن علبة الجبن الكبيرة يوضع فيها 12 كيلو جبن طازج صافي، بعد مدة 2 أو 3 الناتج من 9 إلى 10 كيلوات. فإذا كان الأمر هكذا فلا تسريب على البائع، لكن إذا وجد المشتري 5 كيلو جبنة فقط في الصفيحة يرجع إلى البائع حينئذ في هذا الصدد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ويلتحق بما ذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن بيع المعاومة، والمعومة مأخوذة من العام، فتشتري ثمر هذه الأرض، ناتج هذه الأرض لمدة 3 سنين مثلا، سواء أنتجت كثيرا أو أنتجت قليلا. إذن قد تنتج كثيرا فتستفيد أنت، وقد تنتج قليلا فتخسر. فدخلنا بها في بيع الغرر، والنبي نهى عنها تنصيصا، نهى عن بيع المعاومة. إلا أنه قد يستثنى شيء عند الفلاحين، البرسيم البلدي بيخرج كم مرة؟ 3 ولا 4؟ 4 مرات أو 5. فمعلوم أن البرسيم البلدي يخرج 4 مرات أو 5، وتجديد العقد صعب في هذه الحال. فالبناء على الغالب المشهور من أمره له وجه، وبعض العلماء يستثنيه لكونه من اليسير، لكونه من الشيء اليسير. أما أنك تشتري ناتج هذه الأرض السنة هذه والسنة الجاية والسنة اللي بعدها مثلا ب100,000، قد تنتج كثيرا وقد تنتج قليلا. فرجعنا بها إلى بيع الغرر والجهالة. هناك صورة من صور البيوع اسمها منهي عنها، اسمها المحاقلة، وهي أيضا بيع الحقل. مثلا الأرض مزروعة قمح، أنا لا أدري كم تنتج هذه الأرض المزروعة قمح، لكن هذه الصاحبة أقول شوف تأخذ 5 أرادب قمح وتترك لي الأرض بما فيه، تترك لي ما في الأرض قليل أو كثير، أنا موافق. لا يجوز هذا، لأن دخلنا به في بيع الغرر. فتسمى هذه الصورة صورة بيع المحاقلة، صورة بيع المحاقلة. فهذه بعض الصور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. في صورة من صور النهي عن بيع حبل الحبل، أن تشتري الموجود في بطن هذه الناقة أو البقرة وتشتري الذي ستلده بعد ذلك، وإن كان للعلماء أكثر من تفسير في بيع حبل الحبل. يعني تشتري البنت وتشتري الحفيد، وأنت لا تدري هل تحمل الموجودة في بطن أمها إذا ولد، هل تولد سليمة أو لا تولد. ثانيا، هل إذا ولدت سليمة هل ستعيش إلى أن تكبر وتحمل وتلد، أو أنها لا تعيش. فكله داخل بنا إلى بيع الغرر والجهالة. فكلها صور نهي عنها، لأنها إما أنها مجهولة أو فيها تقدير بأحد الطرفين. هناك نهي عن الاستثناء في البيوع. للاستثناء في البيوع صور طويلة وكثيرة وتفسيرات للعلماء، منها مثلا تعرفون المثل المصري مسمار جحا، بيمثلوا بجحا باع البيت لواحد، قال له أنا اشتريت، تشتري هذا البيت بكم؟ ب100,000، أبيعه لك كله إلا المسمار، هذا المسمار. قال خلاص إلا المسمار مش مشكلة. فكل يوم جحا داخل البيت يطمن على المسمار، اطلع على عورات النساء وقال لك أنا داخل أطمن على المسمار، أنا لي مسمار في البيت وكاتب في العقد، قتل في العقد ماذا إلا المسمار. فالاستثناء في البيع الاستثناء المضر، الاستثناء المضر الذي لا ينفك عن الضرر، لا ينفك عن الضرر. فللاستثناءات في البيوع صور، وللشروط في البيوع صور أيضا تأتي في محلها إن شاء الله تعالى. إذا كان لأحد سؤال فليتفضل بطرحه، وفقنا الله وإياكم. الآن أنت عرفت الصور التي تحدثنا عنها اليوم، الصور التي تحدثنا عنها طرائق للبيوع نهينا عنها لما تحمله من جهالة وغرر. سواء قلت نهي عن بيع المنابذة، الملامسة، المحاقلة، المزابنة، بيع حبل الحبل، بيع الغرر، بيع الحصار، الاستثناء في البيوع، كل هذه الصور لما تحمله من الغرر والجهالة قد تكون في أزماننا صور مثيلة لها لكن لا تخصنا نحن الآن مثلا. يعني الآن مثلا أهل بلادنا لا يشتغلون في الجمال، ولا واحد منهم بقول لك أنا أشتري اللي في الجمال، ولا واحد منهم بيتاجر في الجمال. مدن كاملة أو قرى كاملة لا تشتغل في الجمال. فإذا جئت تدرس ما حبل الحبلة لك أنا ما في فائدة، لكن تقيس عليها بيوع موجودة في في في بلدك، بيوع مشابهة موجودة في بلد، هل إنتاج المصنع لمدة يومين ستجعل مكان الحبل الحبلة ناتج مصنع، والمصنع بينتج مكان، والناتج الذي ستنتجه الماكينات التي ينتجها المصنع، قد تدخل في هذا الباب من نواحي مشابهة. نعم فضل. البطاريات التي ليس لها ضمان قد تكون تالفة وقد لا تكون تالفة، لكن الطرفان يعلمان ذلك. انتفت الجهالة ما دام الطرفان يعلمان، إذن الجهالة منتفية. لكن إذا أنا اشترطت لازم تكون هذه سليمة وتشتغل لمدة سنة، قال أنا موافق، وهذا ضمان لك أن تعمل هذه لمدة سنة عندك، في هذه الحال يلزم بالضمان. نعم. يعني أخوكم يقول هل النهي عن السمك، بيع السمك في الماء عموما ممنوع؟ افترض أن أنا عنده حوض سمك صغير، لكن أنا أعرف تقييم السمك اللي فيه 5 كيلو، والمشتري يعرف أنه 5 كيلو، وأنا أقدر على تسليمه لأنني محاصر للسمك، محاصر للسمك بجدار. فهذه الحالة لا تدخل في الجهالة أو الغرر الممنوع، لا تدخل في الغرر الممنوع، لأن السمك موجود الآن مقبوض عليه خلاص في حوزته. لكن الكلام على السمك الذي في البحر الذي لا تستطيع أنت أن تقطع أنك يمكنك اصطياده. بائع الخضروات يقول أنا سأملأ لك الكيس، لا تملأه أنت. هو لازم نشوف إيه الكيس ده، موضوع الكيس المرجع هو اللي ينقي. أيوة أيوة نعم نعم نعم. يعني السمك، بيع السمك أمام الناس ترابيزة موضوعة مثل هذه عليها سمك خليط غير مفروز كبير وصغير، فالمشتري طماع والبائع حريص على القروش، فيقول لك لا سيبني أنا أنتقي لك، فينتقي الصغير دون الكبير، وأنت تريد أن تنتقي الكبير دون الصغير. فالتواصل أعرف لها دور في هذه المسائل، أعرف لها دور في هذه المسائل. ليس السمك فقط الجزار، أنت ذاهب إلى الجزار تريد لحم طيب، والجزار يريد أن يحمل السمين على الأحمر، يقول لك أنا مش هاكل السمين، لازم أحمله على الأحمر. فأنت تدعي أنك مفتح، وفي ثواني في طرفة عين الجزار يخدعك، وتروح البيت تجد ربع كيلو سمين يرمى. فهذه المسائل مبنية على يعني الأعراف السائدة بين الناس، وما يسمونه مراقبة الناس لربهم سبحانه وتعالى. التوسط في كل شيء موجود، أنك لا أنت لم تذهب تقول له أعطني كيلو لحم أحمر صافي، حينئذ قد يقول لك أعطيك كيلو لحم أحمر صافي لكن ب150 جنيه. فإذا اشترطت هذا الشرط ألزم هو به ما دام قد وافق عليه. لكن إن قلت له مطلقا أنا أريد كيلو لحم أحمر، وقفت جنبه مثل المرأة الندابة، اقطع من هنا ردي من هنا، تعمل مشكلة، يقول لك الله الغني عنك وعن الكيلو اللي أنت هتشتريه، وأيضا سيضحك عليك. يعني في النهاية الكيلو لسه باقي ربع كيلو على أساس الطب، ياخد قطعة من المستورد يضعها لك في الكف وخلص الدور، وانت ظن انك غلبت الجزار. يبيع المحمول ويقول للمشتري اذا خرج منها خارج المحل انا لست مسؤولا عنه. اذا كان المشتري يفهم او يعقل فرز المحمول قبل ان يخرج، او اتى بمساعد الله يشتري معه، اما اذا قبل يتحمل، الا اذا كان غشا واضحا صريحا، الغش لا يحبه الله. العرف في كل مهنة له دوره، العرف في كل مهنة من هذه المهن له دوره وله تأثيره، وهو أحد الأقوال في تفسير قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف. يعني مثلا واحد من الإخوان بيشتغل ساعات، شيخ زين مثلا ساعات، الذي داخل الساعة ما نوع الماكينة التي داخل الساعة؟ هل الماكينة صيني أو الماكينة ياباني؟ أنا شايف الغلاف الخارجي ممتاز ومبهر مبهر، لكن بعد ما روحت لقيت الماكينة صيني أو تايوان خربانة، ماذا أصنع في هذه الحال؟ العرف له تأثير في فض النزاعات، ولذلك في بعض الدول تجد في عدد كبير من الدول لكل مهنة شيخ، شيخ الحدادين، شيخ، يعني حتى وجدت في في في في مكة مثلا شيخ السبحتية، السبحتية اللي بيبيعوا سبح لهم شيخ، اللي بيبيعوا سجاديد لهم شيخ، كل مهنة لها شيخ. ما فائدة هذا الشيخ؟ فائدة هذا الشيخ حل النزاع الذي قد يتسرب إلى بائع السبح وإلى وإلى المشترين. قد يقول لا أنا بتنور في الليل وأنام تحت اللحاف تنور لي السبح، لا أنا ما بتنورش، واختلفوا يذهبوا إلى شيخ السبحتي، اشتريت السبحة بكام؟ يعني اشتريتها بخمسة ريال، يعني يا أخي الخمسة ريال ما بتنورش قوي، بتنور نور ضعيف. فيفصل حينئذ النزاع بينهم، والمحاكم تستدعيهم في كثير من الأحيان. يعني المحاكم كثيرا ما تستدعي أرباب المهن ورؤساء المهن لفض هذه النزاعات. في مصر كده، في مصر يرسلوا خبراء، يرسلوا خبراء مختصين، هل هذا الشيء ما صفته؟ فهذا له تأثير، العرف له تأثير، العرف له تأثير في هذا العيب الذي لا يكتشف إلا بعد زمن. الأعراف السائدة وسؤال أهل المهنة في هذا له تأثير، سؤال أهل كل مهنة في الباب له تأثير. يعني أسأل مثل حصل نزاع مثلا، واحد قال يا جماعة أنا أريد 10 طن رز، كلم واحد في التليفون في الهاتف ارسل لي 10 طن رز، كان رز كويس، قال له رز كويس مثلا ب5 جنيه، قال له خلاص ارسل لي 10. لما تيجي جاب الرز ما عجبش المشتري، بس النقل تم من وسيلة النقل قد اتلاها مثلا 500 جنيه، ما عجبش المشتري، فماذا نصنع؟ قال الرز مش كويس، تاني قال لا الرز جيد، ماذا نصنع حينئذ؟ سنرد الأمر إلى أهل الأعراف، نسأل أهل الأعراف. قال يا عم الشيخ الرز 20 صنف، في رز مصري ورز هندي ورز نسبة الكسر فيه كثيرة ورز نسبة الكسر فيه رفيعة ورز حبيته عريضة ورز حبيته مش عريضة ورز مدهون بالزيت عشان يلمع ورز غير مدهون بالزيت. قسم لي 20 صنف من الرز، والتفاوت بين الطن والطن 1000 جنيه، يعني ممكن طن ب4000 جنيه وطن ب5000 جنيه، وأنت كشخص مبتدئ في الشيء أنت لا تعرف شيء، أنت رجل طيب تريد تشتري رزا وتوزعه على الناس المساكين، لكن تفاجأ بهذا التفصيل، فماذا تصنع حينئذ؟ لابد من رد هذا الكلام إلى أهل الاختصاص، وبعد أهل الاختصاص ينظروا هل أنت تاجر رز سابق ولا أنت رجل أمي في هذا الباب. إذا كنت تاجر رز سابق يقضوا عليك، يقول خلاص البيع تم، لكن إذا كنت تجهل يحكموا على البائع حينئذ لكونك لا تعلم، لكونك لا. وهكذا كل السلع الآن، أنا ما أعرف إن في عدس مثلا مصري وعدس سوري وعدس تركي، والفروق بينهم كبيرة كبيرة جدا وأنت لا تعرف، فلا بد من الرجوع في عند المشاكل إلى الاختصاصات. يعني تخيل مثلا في شيء اسمه القرفة، القرفة عارفين أنت القرفة خشب، في قرفة خشب من دولة وقرفة خشب من دولة أخرى، الكيلو من الدولة الأخرى ثمن 10 أضعاف الكيلو من الدولة الأولى 10 أضعاف، وأنت رايح تشتري قرفة لا أنت عارف قرفة أمريكي ولا قرفة تركي ولا قرفة حبشي، ما تعرف الحبة السوداء التي يقولون التي فيها حديث الرسول، الحبة السوداء ايش فيها من كل ده؟ في حبة سوداء مثلا مصري، حبة سوداء حبشي، حبة سوداء يمني، أنت لا تعرف. والتفاوت بينهم في الأسعار تفاوت كبير. ففي هذه الأحوال يرد الكلام إلى أهل الاختصاص، أهل الاختصاص. فالأعراف لها دور كبير في مسائل البيوع والفصل بين البائع والمشتري في حالة وجود النزاعات. وسؤال أهل الاختصاص له أدلة شرعية، له أدلة شرعية. فمن أدلته الشرعية قول النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة التي مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها: لها مهر مثلها من غير وكس، يعني من غير بخس ولا شطط، من غير وكس. تعرف الوكس؟ واحد يقول لك الموكوسة. ما معنى الموكوسة؟ مش كلمة يعني قبيحة، في كما يفهم الموكوسة التي وكست، يعني ماذا؟ بخست حقها. فالرسول قال لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، يعني من غير بخل ولا من غير عفوا خفض ولا رفع زائد. من الذي يقدر مهر المثل؟ الذي يقدر مهر المثل أعرف السائدة. قول الرسول لأم هند: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. من الذي يقدر المعروف؟ الوسط، وسطها، وسط أمثله، أمثلها. يعني يفترض أن واحدة من النساء أهلها متربين في البطاطس والرز والفول، والتانية أهلها متربين في الكباب وما أشبهه. فمهر المثل سيكون بناء على وسطها الذي تعيش هي فيه، تقدر هذه الأمور بهذا القدر. وقال الله تعالى في شأن اليتامى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. الإقساط في اليتامى، كيف صورة الإقساط في اليتامى؟ يعني كيف أعرف أنني أقسطت في حق اليتيمة، عدلت في حق اليتيم بمقارنتها بمثيلتها؟ فأهل الأعراف أو الحكم بالأعراف له تأثير عند النزاعات، والله أعلم. الله خير. امرأة مات عنها زوجها في عدتها لمدة 4 أشهر، عمرها 67 سنة، هل يجوز أن تقضي عدتها في بيت ابنتها لخلو المنزل بها؟ أختار الرأي القائل بالجواز، وهو رأي أم المؤمنين عائشة وعلي وجابر وابن عباس، لأن الحديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله أراه ضعيف. في حديث المعراج: صلى النبي بالأنبياء وبعد أن أسر به قبل كل نبي. كيف ذلك؟ كيف يصلي بهم ويقابلهم؟ الله على كل شيء قدير، فالذي عرج به قادر على أن يجعل الأنبياء يكونون في هذه الأماكن. يقول: جاء رجل وطلب من مكتبة كتابا والكتاب لم يكن موجودا، فقال له: سأحضر الكتاب لك إن شاء الله. فدفع إليه المبلغ على أن يحضر إليه الكتاب لاحقا. لو لم يدفع إليه الثمن وعد صاحب المكتبة أن يشتريه منه في حال، المهم البيع لا ينعقد إلا إذا أتي بالكتاب وخير المشتري. ما حكم بيع فدان البطاطس وتحت الأرض؟ هل هو من الغرر؟ البطاطس والبطاطا تكون تحت الأرض، والمشتري لا يعرف، المشتري لا يعرف، فهل يدخل في الجهالة؟ إن كان كذلك يدخل في الجهالة، لكن إخوانكم يقولون أهل الاختصاص والفلاحة يقول إن التاجر الفاهم يأتي يضع يده في الأرض في عدة أماكن من الأرض، في 10 أماكن، في 20 مكان من الأرض، يعرف في الغالب إلى حد كبير أن الأرض صحت أو لم تصح. ومثل هذا ينبغي أن يغتفر فيه مثل هذا، لأن أحيانا مثلا شوال الرز مغلق، وعندي 100 شوال رز محطوطين أمامي، ماذا أصنع؟ كيف أشتري الرز وأنا لم أفتح؟ هل أفتح كل الشوالات؟ مشقة على الجميع. فحين يأتي بقلم للرز عينات يضربه ويأخذ رز من الداخل وينظر 10 عينات 20 عينة ويبني عليها. يا أخوانا الآن الذين يشترون دسة ثياب، دسة اسمها إيه باللغة العربية؟ دستة لغة تركية، لكن ما الدرز إن أشد عجمة من الدستة، يعني مجموعة لكن. فإذا جلس يفتح كل ثوب، مشكلة، يفتح كل ثوب ويرجع ما يعجبوش الثوب يدبس ولا يستطيع يرجعه كحالته الأولى، فبيشتري على الضمان. والبطاطس توزن بعد أن تستخرج من الأرض، أحسنت، هذا أحسن وأسلم للدين، أن توزن بعد أن تستخرج من الأرض. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.